أكبر خسارة نزيف الرؤوس التي في كل موقف يتحطم فيها رأس أو يزيد، وأعلام الأمة إخوة الكرام من العلماء والدعاء إنما يحجزون عن الأمة النجس. كل عالم باب يمنع عن الأمة كثيرا من النجس، إذا انهدم باب وانكسرت رأس وقع كثير من الناس في الزلل في الفتن في الردايا والخطايا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس بل على أقل الناس، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. مصيبتنا إخوة الكرام أن بعضنا بل كثير منا ما عاد يدرك موقعه، يدرك مكانته بالنسبة لأهل العلم، كما صار كل الناس محللا سياسيا وخبيرا رياضيا واقتصاديا، صار كل الناس كذلك عالما بالكتاب والسنة وما يجب وما ينبغي. وأقسم بالله العظيم لو وقع حدث مما وقع الآن على عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه ربما ما اكتفى بأهل بدر. أليس كانوا يقولون ذلك حينما تقع البلايا والرزايا في أمة النبي؟ يقولون لو وقعت على عهد عمر لجمع لها أهل بدر. وها أنت ترى كل صغير وكبير وعالم وجاهل لا يتكلم وفقط ولا يحكم في الأحداث وفقط، إنما كذلك يحكم على أهل العلم المجتهدين، وليس ذلك وفقط، إنما يرفع هذا ويسقط ذاك ويصحح مذهب هذا، لا أقول ويخطئ ذاك، بل ويهدمه ويكسره ويقع في عرضه والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال أبو حنيفة الإمام رضي الله رحمه الله رحمة واسعة: قال: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. إن لم يكن العلماء أولياء لله تعالى فليس لله في أرضه ولي. إياك ثم إياك، وإن اختلفت مع عالم إياك أن تقع في عرضه فضلا عن أن تهدمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله تعالى. حفرة من حفر النار، لحمهم مسموم، من شمه مرض ومن ذاقه مات، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: بعضنا إخوة الكرام يريد أن يطب زكاما فيحدث في الأمة جزاما والعياذ بالله. ستمر الأحداث، نعم ستمر الأحداث، وتتعافى الأمة رغما عن كيد الكائدين ورغما عن رؤوسهم وانكسرت مهابتهم في قلوب الناس. كيف يقتدي بعد اليوم عامة الناس لأهل العلم وقد كان الطيبون الصالحون في أعراضهم يطعنون وللحومهم يأكلون؟ بلية أي بلية الإخوة الكرام. وأنا في هذا المقام وأدرك الواقع جيدا، إياك ثم إياك أن تسمع بكلام عالم في عالم آخر. اسمع لسعيد بن جبير، لأننا نرى على القنوات والفضائيات وفيما يتناقله الناس كثيرا من كلام أهل العلم بعضهم في بعض، حتى جرأ عامة الناس على الأكاذيب. قال سعيد بن جبير: تعلموا العلم عن العلماء ولا تصدقوا كلام بعضهم في بعض. تأمل. قال سعيد بن جبير وهو من سادات التابعين، قال: تعلموا العلم من العلماء ولا تصدقوا كلام بعضهم في بعض. اسمع، قال: فالعلماء أشد تغايصا من الطيوس في ضرابها. أرأيت الطيوس ينطق بعضهم بعضا من شدة الغيرة والحقد والحسد؟ ربما يقع ذلك بين الفضلاء، ربما يقع ذلك بين أهل العلم الكرام. نعم، فخذ العلم من العلماء وإياك وكلام بعضهم في بعض. قال الذهبي رحمه الله: قال كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، خاصة إن كان عن حسد أو مذهب أو هوى. قال كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إن كان عن حسد أو مذهب أو هوى. هل من عالم إلا وزل؟ هل من فاضل إلا وأخطأ؟ أبو بكر، عمر، عثمان وعلي، أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد؟ من الذي ما زل؟ من الذي ما أخطأ؟ ومع ذلك يبقى العالم عالما حتى تبقى لنا هذه الأمة. العلماء إخوة الكرام للناس كالشمس للدنيا، كالماء والهواء. إن ذهب أهل العلم بقى في الناس رؤوس جهال ضلوا وأضلوا. قال سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة، قال: إنه ليس من شريف ولا عالم ولا فاضل إلا وفيه عيب ونقص. قال: ما من شريف ولا فاضل ولا عالم إلا وفيه عيب ونقص. قال: لكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. هكذا البحر لا يضيره أبداً أسلم لنا لا محمد بن نصر ولا عبد الرحمن بن مندى ولا من هو أكبر وأجل منهما، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. إياك ثم إياك، وإن أخطأ عالم وزل أن تقع في عرضه، خطأه مغفور وذنبك عليك وزر، والعياذ بالله لن تخرج منه أبدا إلا أن يسامحك، وهيهات هيهات. إخوتي الكرام، علماؤنا كشموس السماء، كالماء للناس والهواء، جبال رواسٍ في هذه الأمة، إياك أن تقع في عرضهم. يوم أن رأينا وسمعنا كثيرا من الجهال، حينما لا يعجبه كلام عالم، لا أقول يخطئه ولا يرده، بل والعياذ بالله يطعن في شرفه، يطعن في دينه، يطعن في أمانته، ويا ليته رده بكلام عالم ثم سكت. هذه نفسة مكلوم في هذه الأيام وفي غمرة هذه الأحداث، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الزلل، وأن يتقبل منا صالح القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فها هي أشرف الأيام وأشرف الأزمان تقبل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهموم أمتك. نعم أمر حسن، لكن فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها تنشغل بلذة تفوت وشهوات نفس تموت، ومهما بلغت لذتها ففيها نصب وكدر عن لذة الطعام والشراب والحور العين ولذة النظر إلى وجه الله الكريم. مقبول إخوة الكرام من باع الدار الباقية بهذه الدار الفانية مهما بلغت فيها شهوته ومهما حصل فيها من لذته، بينما أهل الجنة في منازلهم على أرائكهم يتمتعون مع زوجاتهم والطعام والشراب والولدان، إذا بملائكة كرام يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، إن لله معكم موعدا يريد أن ينجزكم. ألم يغيظ وجوهنا؟ ألم يغفر ذنوبنا؟ ألم يدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ يحملون على النجائب والركائب إلى واد أسيح واسع، يجلس أحدهم على منبر من ذهب والآخر على منبر من فضة وثالث على كسبان المسك والزعفر، حتى إذا أخذوا مجالسهم إذا برب العباد سبحانه يأمر الحجب أن ترفع فترفع، وإذا بالمؤمنين ينظرون إلى وجه الله الكريم ليس بينهم وبينه حجاب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أتنشغل بلذة تفوت عن لذة النظر ويد ورجل ونفس تعصي ربه عز وجل في الليل والنهار ما لا يعلم عدد السيئات فيه إلا الله سبحانه وبحمده. أوصانا الطبيب إخوة الكرام أن ندع ما يضر، وأقبلنا على رب العباد سبحانه بذنوب كأمثال الجبال إلى يوم شاب منه الوليد وسيرت فيه الجبال، وخصمنا بين يدي الله عز وجل عين ويد ورجل، كنت تسعى في شهواتها وتسعى في تحصيل ملذاتها وهي بين يدي الله عز وجل خصومك. إخوة الكرام، جاء الفرج من الله عز وجل للجميع، جاء شهر رمضان شهر التوبة والبركات، فيه تسلسل الشياطين وتغلق أبواب الجحيم وتفتح أبواب الجنة والنعيم. خسران مغبون من دخل عليه رمضان ثم خرج منه ولم يغفر الله عز وجل له. إخوة الكرام، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد انحنى ظهره وشاب شعره وسقط حاجباه على عينه، قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا نسألك الجنة